بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين قال والسمع دل على عموم نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام أولا حول عموم نبوة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وأنه مبعوث إلى كافة الخلق إلى الثقلين الإنس والجن، وأن نبوته عامة وأن رسالة الإسلام عالمية إلى كافة الشعوب وإلى كافة الأقوام وإلى كافة الناس. ولذلك قال المصنف رحمه الله والسمع يعني الدليل السمعي دل على عموم نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ذلك قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ. وفي القرآن الكريم سورة كاملة هي سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فإذا نبوة النبي صلى الله عليه وآله بحسب الأدلة السمعية هي نبوة عامة، لذلك قال والسمع دل على عموم نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. أقول الشارح العلامة الحلي ذهب قوم من النصارى إلى أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث إلى العرب خاصة، والسمع يكذب قولهم هذا، والسيرة النبوية كذلك تكذب هذه الدعوة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد باهل نصارى نجران. آية المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. ترتيب الآيات هكذا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فلا تكن من الممترين، مش فلا تكون إن فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لذلك قال الشارح العلامة الحلي رحمه الله ذهب قوم من النصارى إلى أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث إلى العرب خاصة، والسمع يكذب قولهم هذا. قال الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، سورة الأنعام الآية 19. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، العالمين عم من الإنس. ففي سورة الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، رب العالمين عم من الإنس، والنبي صلى الله عليه وآله قد بعث وأرسل من قبل الله تعالى رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وسورة الجن تدل على بعثه عليه السلام إليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إلى أن قال تعالى وأنا، هذه حكاية عن الجن، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وسورة الجن تدل على بعثه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجن إليهم. وقال عليه السلام بعثت إلى الأسود والأحمر. لا يقال كيف يصح إرساله إلى من لا يفهم خطابه، وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لأننا نقول لا استبعاد في ذلك. كيف لا استبعاد في ذلك؟ قال بأن يترجم خطابه لمن لا يفهم لغته، بأن يترجم خطابه مترجم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله في أخريات حياته الشريفة يكاتب الملوك والرؤساء إلى عظيم فارس إلى عظيم الروم أسلم تسلم، وهذا يدل على عموم نبوته ورسالته وأن الإسلام رسالة عالمية إلى كافة الناس. وليس في الآية الكريمة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ليس في الآية أنه تعالى ما أرسل رسولا إلا إلى من يفهم لسانه، وإنما أخبر تعالى بأنه ما أرسله إلا بلسان قومه، وهذا لأجل تحصيل الغرض من باب اللطف والحكمة. فما أرسل رسولا إلا بلسان قومه، ولكن ذلك لا يعني أن رسالته لم تكن عالمية. ولذلك ورد عندنا في الروايات أن الله سبحانه وتعالى بعث مئة ألف وأربعة وعشرين، مئة وأربعة وعشرين ألف نبي، منهم 313 رسول، وفي هؤلاء الرسل خمسة هم أولو العزم من الرسل. فمن ذلك ما ورد في علل الشرائع للشيخ الصدوق بإسناده إلى ابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال إنما سمي أولو العزم أولي العزم لأنهم كانوا أصحاب العزائم والشرائع، وذلك أن كل نبي كان بعد نوح عليه السلام، لأن نوح هو أول الأنبياء من أولي العزم من الرسل، أما آدم فلم يكن من أولي العزم، ولم نجد له عزما. قال الإمام الرضا عليه السلام وذلك أن كل نبي كان بعد نوح عليه السلام كان على شريعته ومنهاجه، وتابعا لكتابه إلى زمان إبراهيم الخليل عليه السلام، من زمن نوح عليه السلام إلى زمن إبراهيم عليه السلام، كان كل نبي بعد نوح على شريعة نوح وعلى منهاج نوح وتابعا لكتاب نوح عليه السلام إلى زمان إبراهيم الخليل سلام الله عليه. وكل نبي أو نعطف على وذلك أن وأن كل نبي كان في أيام إبراهيم وبعده كان على شريعة إبراهيم ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى زمن موسى عليه السلام. وكل نبي كان في زمن موسى عليه السلام وبعده كان على شريعة موسى ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى أيام عيسى عليه السلام. وكل نبي كان في أيام عيسى عليه السلام وبعده كان على منهاج عيسى وشريعته وتابعا لكتابه إلى زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم. ما معنى أولي العزم من الرسل؟ هذه الرواية الشريفة تسلط الضوء على معنى أولي العزم، واضح من السياق. هذا تفسير وارد في معنى أولي العزم لأن فيها نظريات. السيد الطباطبائي رحمه الله في تفسير الميزان على ما أظن يتبنى هذه النظرية، أن معنى أولي العزم هو هذا الوارد في حديث الإمام الرضا عليه السلام، هكذا مثلا. وكل نبي وكان أو ذلك أن كل نبي كان في أيام عيسى عليه السلام وبعده كان على منهاج عيسى وشريعته وتابعا لكتابه إلى زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم، هم أولو العزم من الرسل، وهم أفضل الأنبياء والرسل عليهم السلام. وشريعة محمد يعني بين أولا معنى أولي العزم، فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم لا سادس لهم، وبين ثانيا أنهم أفضل الأنبياء والرسل، وهم أفضل الأنبياء والرسل عليهم السلام. وشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تنسخ إلى يوم القيامة ولا نبي بعده إلى يوم القيامة. فمن ادعى بعد نبينا أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه. ثم يقول العلامة الحلي رحمه الله: وجوز قاضي القضاة في يأجوج ومأجوج احتمالين. أحدهما قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي على ما أظن أن لا يكونوا مكلفين أصلا وإن كانوا مفسدين في الأرض كالبهائم المفسدة في الأرض، والثاني أن يكونوا مكلفين وقد بلغتهم دعوته عليه السلام بأن يقربوا من الأمكنة التي يسمعون فيها كلام من هو وراء السد. وجوز بعض الناس أن يكون في بعض البقاع من لم تبلغه دعوته عليه السلام فلا يكون مكلفا بشريعته. إذا قلنا مثلا بأن الهنود الحمر اللي كانوا في أمريكا هم السكان الأصليين مثلا، إذا ما بلغتهم الدعوة هذا جائز. وعليكم السلام. لأن الآية الكريمة: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. طبعا من لم تبلغه الدعوة هنا مسألة عقائدية مهمة، يكون جاهلا قاصرا، الجاهل القاصر مستضعف، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الجاهل القاصر معذور شرعا، الجاهل القاصر معذور عقلا وشرعا لقبح العقاب بلا بيان، ما لم تتم الحجة فيقبح عقلا وشرعا تعذيب الجاهل القاصر، سواء في مسألة النبوة أو حتى في مسألة الإمامة. الجاهل القاصر معذور، ومعنى الجاهل القاصر هو الذي يكون جهله عذرا له، وهذه نقطة مهمة جدا. فمن هنا وظيفة علماء المسلمين ووظيفة كل من ينتسب إلى الإسلام إيصال هذه الرسالة العالمية إلى الناس بأحسن الطرق، بأحسن الطرق. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وخاصة في هذا الزمان حيث توفر وسائل الإعلام، وسائل الاتصال عبر الفضائيات والإنترنت وغير ذلك، لأن الجاهل القاصر معذور. من لم تبلغه الدعوة الحق وكان قاصرا فهذا معذور. وأما الجاهل المقصر الذي سمع باختلاف الناس، كما ورد تفسير معنى المستضعف في الروايات التي قرأناها من أصول الكافي تحت عنوان المستضعف، من سمع باختلاف الناس فليس بمستضعف. فالجاهل المقصر لا يكون جهله عذرا له يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. فأصحاب الديانات الأخرى الآن حيث سمعوا بالإسلام وعن الإسلام وأن هناك نبيا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليهم بحكم العقل أن يبحثوا وأن يفحصوا ويدققوا لينظروا في صدق نبوته ورسالته وحقانية دعوته. أصحاب الملل والنحل والديانات، المذاهب الفلسفية، المذاهب الوجودية، الإلحادية، الشيوعية، البوذية، ما أدري، في الصين، في الهند، في اليابان، في كل مكان. الأيام الأخيرة اللي وقع فيها هذا الزلزال الأخير اللي ضرب اليابان والتسونامي، أنا عندي من أقاربي شباب كانوا هناك ماخذين بعثة، فيقول يعني بعد ما جاوا بالسلامة طبعا، يعني يتكلم بعفوية ببساطة ورايح له يعني بعثة دراسة وعمل وكذا، فيلتقي ببعض أصحاب الكفاءات والعقليات العلمية في الكمبيوتر، ما شاء الله عنده مخ عقلية، ولكن مع ذلك يقول لك ذلين ما عندهم دين، يعني من دون دين ما عندهم ديانة، ملحدين. فيدخليها محن في نقاش بسيط، يعني أنه امتحن هذا الكمبيوتر اللي قدامك، هذا هالسيستم وهالدقة وهالإتقان، هذا ما سواه مهندس، ما سواه يعني عقل جبار، زين هذا الكون، هالنظام هذا وهالكون المتقن، معقول هذا يعني ما له خالق يعني؟ صدفة يقول لك هذا الكون أشياء صدفة. على كل حال الجاهل المقصر هو هذا الآن، ليس معذورا. وكذلك من يظهر على الفضائيات يقول لك أحيانا بعضهم، أنا سامع من هؤلاء يقول والله وتالله وبالله لو كانت إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام حقا لآمنت به. هذا يوم القيامة مين فعل؟ يقول أنا والله أنا كنت شاك في الموضوع. الشك ليس عذرا، هذا الشك لا يكون عذرا يوم القيامة. ليش؟ لما هو واضح لدى كل عاقل بأنه إنما يكون الاحتمال شنو عذرا ويكون الشك عذرا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة الكافية والدليل المعتبر. لما نقول احنا الآن شرب التتين حلال ولا حرام، ما يقولوا هذه الشبهة البدوية التحريمية شك. وزين كل ما شككت في تكليف أجري البراءة، هل هذا منطقي؟ هل هذا عقلائي؟ لا، عقلا ونقلا لا يجوز الإقدام ولا يجوز الاقتحام ولا يجوز إجراء البراءة. يقول لقبح العقاب بلا بيان أو الإباحة الشرعية، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وهذا لم يرد فيه نهي، فأنا أقدم وأقتحم، صارت إباحية وشيوعية. لأن إجراء البراءة عقلا ونقلا مشروط بالفحص، مشروط بالفحص. فلذا الاحتمال منجز للتكليف حتى مجرد الشك. يقول أنا كنت شاك والله لو كنت متيقن من إمامة أمير المؤمنين لا آمنت به، ما ينفع هذا الحكي يوم القيامة، لأنه سمع بالاختلاف. وهذه أمة كبيرة من الناس هم الشيعة من زمن أمير المؤمنين ومن زمن الخلفاء الراشدين ومن يوم الغدير، هناك من تمسكوا بإمامة علي بن أبي طالب عليه السلام كسلمان وأبي ذار والمقداد وعمار وأبو الهيثم بن التيهان وسعد بن شنو عبادة، قيس بن سعد بن عبادة، الخزرج الأنصاري، خزيمة الشهادتين، وأين عمار وأين ذو التيهان وأينها وصعصعب، كل أصحاب رسول الله، وحجر بن عدي الكندي، عمرو بن الحمق الخزاعي، من الصحابة الكرام والتابعين الذين كانوا على منهاج أمير المؤمنين سلام الله عليه، لم يبدلوا ولم يغيروا مع دعواه عليه السلام الإمامة كما سيأتي في المقصد الخامس في الإمامة. أما الله خطوة الشقشقية لقد تقمصها ابن أبي، وإنه لا يعلم ابن أبي قحا، وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عن السير ولا يبقى إلى، يعني مسألة عقائدية هي ما يخالف وحدة المسلمين وكذا على عنه ورأسه، بس الآن مسألة عقائدية، كمسألة عقائدية يوم القيامة من سمع باختلاف الناس فليس بمستضعف، لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا لمجاهل أفريقيا وغير مكان. أما من لديه هذه الكتب وهذا التراث وهذا أو يحكي في الموضوع، ما سل سيف في الإسلام، يقول محمد بن عكرمة الشهر الثاني، ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان. فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرا إلى هذه النظائر. فالجاهل القاصر معذور عقلا وشرعا، أما المقصر حتى الشك حتى الاحتمال منجز للتكليف. يقول أنا ما عندي علم، لا يشترط أن يكون، ما دام هناك شك. فلذا الإمام الصادق عليه السلام في بعض مناظراته مع بعض الزنادقة يقول له إن كان الأمر كما تقول وهو ليس كما تقول فقد نجونا ونجوت، ماكو آخر وماكو جنة وماكو نار. وإن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول فقد نجونا وهلكت. إذن منجزية الاحتمال قبل الفحص، يعني شنو قبل الفحص؟ ما دامت الآن شاك ابحث افحص بكل موضوعية بكل تجرد، والحقيقة بنت البحث، البحث عن الحقيقة لأجل الحقيقة. إذن خلاصة أن الجاهل القاصر معذور. شلون جاهل قاصر؟ مثال فقهي، لأن هذا بالفقه موجود. بعض مثلا أمهات كذا لو تقرأ عليها 100 مرة 70 مرة إياك نعبد وإياك نستعين، تقول لك إياك نعبد، ماذا تنطق؟ إياك نعبو، إياك نعبد. جاهل قاصر. أكو جاهل قاصر صح ولا لا؟ أو مثلا من غير أبناء اللغة العربية يقول مثلا الله أكبر، لا ينطقها أكبر، بس مثلا فرض ولا الضالين، من يقدر ينطق الضاد لغة الضاد؟ هذا جاهل قاصر. واحد لا يستطيع أن يرفع جهله، يسأل العالم، يسأل الفقيه، يسأل المرجع، يروح يدخل في أسهم واكتتابات وزين مسائل بنكية ويتورط ربما ويقع في الحرام، ثم على فراغ يجي يسأل العالم، يسأل المرجع أنه هذه قبل الإقدام والاقتحام. أخوك دينك فاحتط لدينه. واضح شلون؟ جاهل القاصر معذور، أما الجاهل المقصر فليس بمعذور. وهناك شواهد كثيرة والحديث مفصل، وأنا أريد أنهي إياكم هذا البحث. هذا في أيام الإمام الصادق سلام الله عليه، واحد أعجمي من الأعاجم جاء إلى الحج ولابس مخيط قميص، دخل إلى الحرم. هذه رواية عبد الصمد بن بشير، صحيحة عبد الصمد بن بشير في تهذيب الأحكام شيخ الطائفة الطوسي يرويها. خلاصتها أن هذا الرجل جاء إلى بيت الله الحرام شرفه الله، فتلقاه جماعة من أصحاب أبي فلان وفلان، عليك بدنه وحجك باطل فاسد وعليك الحج من قابل، شلون لابس مخيط؟ يعني استلموا سلام عسكري. قام بعد ولول طم على رأسه وعلى صدره وشق ثيابه، ورواية مدع شعر رأسه، إذا من بلاد السند، من بلاد الهند، من هلا قام ونوح. يقول في الأثناء دخل الإمام الصادق عليه السلام وجده بتلك الحال، تكلم معه ماذا بأي لغة بأي لسان الله العالم من بينه، لأنه رجل أعجم. على كل حال فسأله الإمام، قال له أكنت عالما بأنه بحرمة لبس المخيط للمحرم؟ فقال لا، ما يدري، جاهل بالحكم، لأن من تروكات الإحرام مثلا لبس المخيط وكذا استعمال الطيب والزعفران وهذا. فقال له الإمام عليه السلام ليس عليك شيء، لا ناقة لا بدنة لا لا لا لا، وحجك صحيح، بس انزع هذا القميص شيله، حرامك صحيح حجك صحيح ولا شيء علينا. استانس هذا الهندي، هذا كل نفر هنا مطوع يقول انت هذا حج حرام. قال لي شافوه مر على الجماعة، قال انت هذا كلام كثير، كل هذا خلي ولي، فحجك صحيح وليس عليك الحج من قابل. ليش؟ لأنه تجب عليه كفارة لبس المخيط لو كان عالما عامي، أما لو كان ناسي جاهل ماشي عليه. زيادة على ذلك، من قال أن عليه كفارة ناقة بدنة؟ هو بالزايد لو كان لابس مخيط ممكن ما يعبر احيانا الا يلبس ثوب مثلا، يصير هذا بعض السنوات. فهذا ايش غاية ما هنالك؟ كفارته شاة واحدة وليس عليه ناقة وبدنة. من وين يجيب مسكين؟ فالجاهل القاصر معذور عقلا وشرعا. وجوز بعض الناس أن يكون في بعض البقاع من لم تبلغه دعوته عليه السلام فلا يكون مكلفا بشريعته، حتى لو كان مكلفا لكن هو معذور لا يتنجز تكليف حقه، لأن العلم شنو لا بد شرط تنجز التكليف. العلم أعم من القط أو بأمارة معتبرة بدليل معتبر، الأمارات المعتبرة بالروايات بالأدلة المعتبرة أدلة المحرزة، لأن العلم أعم من أن يكون علما قطعيا أو أن يكون مستندا شنه إلى حجة معتبرة. ولذا يقبح العقاب بلا بيان أي بلا حجة معتبرة، بلا حجة واصلة معتبرة. قال العلامة رحمه الله: وعندي أن المراد بذلك إن كان عدم تكليفهم مطلقا سواء بلغتهم بعد ذلك الدعوة أم لا فهو باطل قطعا، لما بينا من عموم نبوته عليه السلام. وإن كان المراد أنهم غير مكلفين ما داموا غير عالمين، لا، التكليف يشمل العالم والجاهل، مبين هذا في أصول الفقه. لكن متى يتنجز التكليف على المكلف؟ إذا قامت عليه حجة، الحجة علم أو حجة معتبرة، أمارة معتبرة أو نحو ذلك. والعلم أعم من أن يكون تفصيليا، أعلم بأن الصلاة قصر هنا أو تمام، أو علم إجمالي يحتاط بالجمع بين القصر والتمام مثلا. ولذا متى يتنجز التكليف على المكلف؟ بالعلم إجمالا أو تفصيلا، بالأمارة المعتبرة، ما يقولوا حجة خبر الثقة، الأمارات المعتبرة شرعا ونحو ذلك. حتى الاستصحاب ينجز عليه التكليف، إذا كان عالم بطهارة الماء يستصحب، عالم بالنجاسة يستصحب، صح ولا لا؟ وهذا مبين بالتفصيل في أصول الفقه. وإن كان المراد أنهم غير مكلفين ما داموا غير عالمين، فإذا بلغتهم الدعوة صاروا مكلفين بها فهو حق، نقول نحن الأحكام تشمل العالم والجاهل، ولكن متى يتنجز التكليف على المكلف؟ شرط تنجز التكليف العلم أو قيام الحجة المعتبرة الكافية على التكليف. عودا على ذي بد، هاي النقطة الأولى، إذن السمع دل على عموم نبوته صلى الله عليه وآله. عودا على ذي بد، النقطة الثانية وهي دعوة اليهود بأن شريعة موسى أبدية غير منسوخة، لأن حبينا فعل حسن نبدأ بعموم نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله حتى نكمل تطبيق ما بقى من العبارة. قال: وخبرهم عن موسى عليه السلام بالتأبيد مختلق، هذا يسموه تشبث الغريق بالقشة. أولا أنكروا النسخ بالشرائع الإلهية، أثبتنا لهم إمكانه وأنه لا مانع منه عقلا ولا محذور فيه ولا يلزم منه المحال ولا الباطل، لا نسبة الجهل الله ولا البداء المحال ولا ولا ولا خلاف الحكمة. فكانت الخطوة الأولى إثبات إمكان النسخ عقلا، الخطوة الثانية إثبات وقوع النسخ حتى في شريعة اليهود في التوراة، فذكر لهم بعض النصوص الدالة على ذلك من باب الاحتجاج: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولا أدل على الإمكان من الوقوع. الآن سلموا بوقوع النسخ في شريعة موسى عليه السلام، لكن تشبثوا بالقشة. شو قالوا؟ قالوا صحيح أنه واقع الناس، لكن شريعته أبدية فلم تنسخ. شلون؟ قال وخبرهم عن موسى عليه السلام بالتأبيد مختلق، تمسكوا بالسبت أبدا. هذا هو. ومع تسليم هذا الخبر لو سلمنا صدوره، وهو خبر آحاد، خبر الآحاد ليس بحجة في العقائد، إنما خبر الواحد وين هذا في علم الأصول، في الأحكام الشرعية الفرعية، وليس تأسس لعقيدة قصة شاب أمرد برواية بحديث على فرض صد. من قال أن العقيدة تؤسس بخبر الواحد، وخاصة إذا كان مصادم لأصل العقيدة، مخالف لكتاب الله عز وجل، قدام عشر الأنبياء الآن ورث، مخالف للكتاب، مباين للكتاب. قالت فاطمة عليه السلام مخاطب الخليفة يا ابن أبي قحافة، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث، لقد جئت شيئا فريا، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبتم وراء ظهوركم. يقول وورث سليمان داود نبوة، هذه قوه يمين، شنو صندوق تجوري ينباق يسرق حتى تقول أنه هذه الوراثة العلمية والمعنوية؟ لا، وورث سليمان داود. على كل حال، العقيدة ينبغي أن تكون بدليل قاطع وبرهان ساطع، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولذا قلنا فيما سبق أن العقل هو المرجعية العليا، صح لا؟ إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. أما الحجة الظاهرة فالرسول الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الحجة الباطنة فالعقول. العقل حجة باطنة، أو أن يكون بنقل متواتر، ولهذا يجي في الإمام إن شاء الله، ولحديث الغدير المتواتر، ولحديث المنزل المتواتر، حتى البخاري أخرج حديث المنزل في صحيحه، لأن ما يمكن إنكار حديث المنزل متواتر. أنت يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ما هي منزلة هارون من موسى؟ أنه خليفته، لو عاش لكان خليفته من بعده. وفي في البلاغة وأسرار البيان لابد يكون بين الشبه والمشبه والمشبه به، والشبه ويجب أن يكون وجه الشبه جليا واضحا، ولا كان الكلام ركيك ما له معنى، ما له رونق. لما تقول زيد كالأسد، شنو أبرز صفة في الأسد؟ شجاع. ما هي منزلة هارون من موسى؟ خلافة، أنه خليفة موسى. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لا أنه لا نبي بعدي. وهذا من أوضح الأدلة على إمامة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وخبرهم عن موسى عليه السلام بالتأبيد مختلق ومع تسليمه لا يدل على المراد قطعا. أقول إن جماعة من اليهود جوزوا وقوع النسخ عقلا، إذن ممكن عقلا، بدأت عملية الاعتراف تدريجيا، جماعة من اليهود جوزوا وقوع النسخ عقلا، ولكن منعوا من نسخ شريعة موسى عليه السلام، وتمسكوا بما روي عن موسى عليه السلام أنه قال تمسكوا بالسبت أبدا، forever، يعني forever بعد ما فيها أر، هذا بالإنجليزي ماكو هالشكل، لازم تكون forever. صحيح أنه قال تمسكوا بالسبت أبدا، الشكل قالوا، هذا خبر ابن الراوندي. والتأبيد يدل على الدوام، قال لن تراني، ودوام الشرع بالسبت ينفي القول بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، هكذا قالوا. والجواب في وجوه، أولا وثانيا وثالثا. أولا قال إن هذا الحديث مختلق موضوع في موسوعة الغدير للعلامة الأميني، أكو باب مفصل موسع عن الأحاديث المختلقة المكذوبة الموضوعة على رسول الله. الأمناء على الله ثلاثة، أنا وجبرائيل ومعاوية مثلا، خذ لكم من هالأحاديث هذه، يعني لا أبو بكر لا عمر لا شيوخ الصحابة، الأمناء على الله ثلاثة، أنا وجبريل ومعاوية ابن أبي سفيان. من وين؟ زين. فهناك الحديث الموضوع يجي للإمام الجواد عليه السلام، ما تقول في الحديث يحيى بن أكثم قاضي القضاة: يا ليت يحيى لم يلده أكثمه ولم تطأ أرض العراق قدمه. زين، سووا مصائب، هذا فعائل، هذا اقرأ تاريخ الأسود في مروج الذهب المسعودي. زين، وكنا نرجي أن نرى العدل ظاهرا فأعقبنا بعد الرجاء قنوط، متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها وقاضي قضاة المسلمين يلوط. هذا مروج الذهب المسعودي. زين، يجلسوا يا المأمون في مسامرات ومنادمات، من اللي قال فيك كيت وكيت من الشعراء؟ قال هذا فلان وهذا فلان، كان معروف يعني. ما تقول في الحديث: لو نزل العذاب على أمتي لما نجا إلا عمر. الإمام ما يجي لي بعد من سند ما سند ولم شغل عقلك أنت. القرآن يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. شلون ينزل عذاب؟ وما كان الله وعذبهم وهم يستغفرون. ما أبطأ علي الوحي حتى ظننت أنه نزل على ابن الخطاب. ما ليش هالأحاديث هاي يعني؟ وين عجل حديث المنزلة لا نبي بعدي؟ ها؟ والجواب في وجوه: الأول أن هذا الحديث مختلق ونسب إلى ابن الراوندي. الوجه الثاني: لو سلمنا نقله، لاحظ كلمة لو، لو سلمنا نقل هذا الحديث المختلق لكان اليهود انقطع، لكن اليهود انقطع تواترهم لأن وقت نصر استأصلهم وأفناهم حتى لم يبق منهم من يوثق بنقله. وجه الثالث: أن لفظة التأبيد لا تدل على الدوام قطعا، فإنها قد وردت في التوراة لغير الدوام، هذا احتجاج وجيه، كما في العبد أنه يستخدم 6 سنين ثم يعرض عليه العتق في السابعة، يعني في السنة السابعة، فإن أبى العتق ثقبت أذنه واستخدم أبدا. وفي موضع آخر يستخدم 50 سنة. وأمروا في البقرة التي كلفوا بذبحها، وهذا فيها دلالة على المعاد الجسمانها، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله موتى. ميت وتقول لي معاد بالجسم المثالي والمعاد شو يسمونه هذا؟ معاد جسماني بالمعاد البدني. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحيي الذي أنشأها أول مرة. لا أدل على الإمكان، وهذا من أدلة الرجعة حبيبي، واضح. قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. قصة معروفة هذه، ويجيبوها بعد زي قصص ألف ليلة وليلة، إنهم أولاد عم، أنا ود عمي على الغريب يقول مثله، وأنا وأخوي على فقصة حب هالشكل، يعني كأنما تذكر في سياق قصة البقرة. فحسدا لابن عمه راح شنو قتله، وصارت القضية طلابة، وجوا إلى موسى عليه السلام. شو قال لهم موسى؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ شو قاعد تحكي؟ نقول لك ميت قاتلين، قضية جنائية، تقول ذبحوا بقرة، شنو القصة؟ ماكو لينك، ماكو ربط. وذاك الولد اللي كان بارا بأبويه وكذا ولما شددوا شدد الله عليهم بين لنا ما لونها وما كذا وما كذا، مع كل ذيك البقرة باعها بأغلى الأثمان علشان هالذنبة مالت البقرة، أخذ الذنبة قلنا ضربوه ببعضها كذلك في الله الموتى. وأمروا في البقرة التي كلفوا بذبحها أن يكون لهم ذلك، أن يكون لهم ذلك هم سنة أبدا ثم انقطع تعبدهم بها. وفي التوراة، ولو لا يضيق الوقت لذكرت لك مصادر على هذه لأنها لطيف هذا البحث، في التوراة آية قربوا إلي كل يوم خروفين، تقربا قربانا سورة المائدة، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، لأن أكو حق أكو باطل، نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما اللي هو هابيل ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وفي التوراة قربوا إلي كل يوم خروفين، عرفت شلون لما تكلمنا عن حكمة التشريع وعدم نقض الغرض، لو كل واحد يلا الآن مكلف كل يوم يذبح خروفين من وين؟ لرأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. وفي التوراة قربوا إلي كل يوم خروفين، خروف غدوة يعني الصباح غدوة وعشية، وخروف عشية بين المغارب قربانا، اللهم تقبل منا هذا القربان، قربان قربانا دائما، هنا محل الشاهد، قربانا دائما دائما لاحقا بكم. ومع ذلك انقطع تعبدهم به. وإذا كان التأبيد في هذه الصورة لا يدل على الدوام انتفت دلالته هنا قطعا، يعني في محل الكلام تمسكوا بالسبت أبدا لا يدل على الدوام، أقصى ما في الباب يتعرض لمسألة مهمة جدا هي في علم الأصول، أنه يدل ظاهرا الظهور حجة صحيح، لكن إلا إذا قامت قرينة على الخلاف عقلية أو ظاهر وأظهر، أو جاء مثلا مفسر نص صريح غير ذلك، ماكو الجمع العرفي تقديم الأظهر على الظاهر، تقديم النص على الأظهر، مطلق مقيد، قرينة لفظية، قرينة حالية، قرينة عقلية. أقصى ما في الباب أنه يدل ظاهرا صحيح الظهور حجة، لكن ظواهر الألفاظ قد تترك لوجود الأدلة المعارضة لها، لأن القرينة مقدم على ذي القرينة صح لو لا، والقرينة أعم من أن تكون قرينة لفظية أو قرينة حالية مقامية أو حتى قرينة عقلية. شلون قرينة عقلية؟ يعني قرينة عقلية حبيبي حينما ترد آيات مثلا كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الرؤية البصرية مستحيلة على الله، الممتنع من الأبصار رؤيته قرينة عقلية لا بد من التأويل، إلى رحمة ربها ناظرة ورد عندنا في الروايات، وجاء ربك والملك صفا صفا، قرينا بعض الروايات من كتاب أبو هريرة للسيد عبد الشير الدين صلى الله عليه وسلم، عندهم روايات هالشكل يوم المعاد عجيبة غريبة تضحك الثكلة. زين، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق يفجر، هذا طبعا رد عليهم في البداء، بس يجي واحد يقول لك من المجسمة ومشبهة يدين بلا كيف ورجل بلا كيف وحتى يضع قدمه في النار فتقول قطن قطن، قرينة عقلية، الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا جسماني ولا يشبهه شيء، والآية المحكمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذا عن الإمام رضي الله عنه السلام من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم، فالعقل حجة باطنة، مرجعية العليا للعقل. الظواهر حجة ما لم توجد قرينة شنه على الخلاف، وإلا يقدم الأظهر على الظاهر، النص على الأظهر ونحو ذلك. فلذا قال أنه أقصى ما في الباب أنه يدل ظاهرا، ولكن ظواهر الألفاظ قد تترك. ليش؟ لوجود ما هو أقوى، يقدم الدليل المعارض الأقوى لوجود أدلة معارضة لها. ثم أنا أقول زيادة على كلام العلامة الحلي، هذا خبر آحاد، لابد أن يكون الاحتجاج بنقل متواتر، بدليل متواتر يفيد القطع واليقين، وإلا خبر الآحاد هل هو حجة في تأسيس العقيدة؟ لا، لابد أن يكون النقل متواترا. وش تحتاج لي أنت مثلا برواية في كتبكم؟ لازم تكون من السنة الجامعة المتفق عليها، بل أن يكون شنو في خصوص أصول الدين، أن يكون الدليل السمعي بالنقل المتواتر، كحديث الغدير لهذا المحقق الطوسي، راح يجيك إن شاء الله في الإمامة، لحديث الغدير المتواتر ولحديث المنزل المتواتر، لأن التواتر هو الذي يفيد القطع واليقين. وأما خبر الآحاد فأقصى ما يحتج به ويستدل به في شنو؟ الأحكام الشرعية الفرعية، ليكون عذرا إلى المكلف أمام الله سبحانه وتعالى. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا النبوة وأقام المعجزة تلو المعجزة. ويا ليت أن العلامة استدل بما ورد أيضا من نصوص في التوراة، وراجعوا مناظرة الإمام الرضا عليه السلام مع أصحاب الأديان لما تكلم مع رأس الجالوت من علماء اليهود، واحتج عليه بما ورد من نصوص في التوراة من تسمية النبي صلى الله عليه وآله، التوراة والإنجيل، قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذه تراجعها في كتاب الاحتجاج أو توحيد الصدوق، مناظرة الإمام الرضا مع علماء الأديان وعمران الصابي والجاثليق كاثوليك، ماكو كاثوليك، ورأس الجالوت وعلماء الملل والنحل والأديان، كلهم أذعنوا لأعلمية علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. وقال تعالى أيضا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.